المستمع محمد سين من الباحة يسأل حول مسألة رضاعة من مصر، شباب مدرسة كرداسة يسألون حول الواجب على شباب الإسلام، هل يقدمون العلم على الاهتمام بصد الشرور عن أنفسهم؟ ويسألون حول قضية انتشار البدع وكيف يتصدى لها، يطلبون نصيحة لأخواتهم المستمعات من الأردن. المستمعة الشيماء تسأل عن الحديث عن الجن هل هو إيذاء لهم، وتسأل عن عدم زيارة من به مرض معدي، وتسأل عن حكم لبس العدسات الملونة. على بركة الله نبدأ أسئلة هذه الحلقة من الباحة. المستمع محمد سين يسأل ويقول: لدي سؤال حول مسألة رضاعة، وهذه المسألة ترجع إلى أكثر من 30 سنة، حيث تزوج والدي بامرأة وأنجب منها بنت، وهذه البنت رضعت من والدتي التي كانت زوجة لوالدها في ذاك الوقت، وقد تقدم للزواج منها ابن خالي أخي أمي والذي رضعت أنا معه من والدته، فهل تحرم أختي عليه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الرضاع إنما يؤثر بين المترضعين أو بين الرضيع وأولاد المرضعة، وهذه الفتاة ابن خالك لن يرضع معها من لبن أمك، ولم ترضع هي من لبن أمه، ولن يشترك في الرضاع من امرأة، إذن هي حلال له، لا حرمة في زواجه منها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة مبعوثة من شباب مدرسة كرداسة بمصر، يقولون: نرجو من أصحاب الفضيلة الرد على أسئلتنا، كيف ترون الواجب على شباب الإسلام في هذا العصر؟ هل يهتمون بالعلم الشرعي أم يهتمون بصد الشرور عن أنفسهم وبيوتهم؟ أحسن الله إليكم. الشباب جندت الأخطار عليه من كل جهة، وأعداء الشباب اجتهدوا في إحباط أعمال الشباب. من وجد تظهر عليه علامات التدين دفع ليستعمل حالات الغلو في دينه، ومن ظهرت عليه آثار الانفلات والانطلاق من القيود الدينية التكاليف الشرعية دفع إلى الاستهتار بأمر الدين، لأن الأمم بشبابها، فإذا فسد الشباب صار رجال المستقبل رجالا لا خير فيهم، فإن شباب اليوم كهول غد ورجاله. ولا شك أن التعلم الشرعي ومعرفة آداب الشريعة وأحكامها من أهم المهمات للفتاة ليتوقع الحرام وليؤدي الواجب وليتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات، ولا يتحقق ذلك إلا بالتعلم الشرعي لمعرفة آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستضاءة بنور الإيمان والتلذذ بتلاوة القرآن الكريم. لا تلذذ الرنة والغنة، وإنما التلذذ بالتدبر والتأمل. ولقد لوحظ منذ قرابة 100 سنة ما يعمله أعداء الإسلام إما لكبح جماح الشريبة عن التوجه لدينها، أو إغرائها بأعمال متنوعة تحمل على كبح جماحها وإذلالها. والحكمة والعمل بموجبها من أعظم ما يفيد الشباب. نصيحتي لشباب الأمة في كل مكان أن يحسنوا العقيدة، يخلصوا لربهم العمل، أن يعلموا أن النصر بيد الله، وأن الخير من الله جل وعلا، ولا يدفع الشر سواه، وأن يجتهدوا في معرفة العقيدة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام أصحابه رضي الله عنهم والتابعين، فإنه كاد أن ينتهي عصر التابعين والعقيدة على صفائها. وإن وجد قلة من فرق، إما أن فرق مكفرة بالمعصية، وإما من فرق لا تؤمن بقضاء وقدر ولكنها كانت مغمورة، وميدان الأمر والنهي والإرشاد والتوجيه والتعليم والتفهيم لأهل العلم الصحيح المستنبط من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فيعتني الشاب أو الشباب عموما بمعرفة العقيدة من القرآن والسنة وكلام الأئمة الذين اعتنوا بأمر العقيدة كالتابعين وأتباعهم من الأئمة، والكتب معروفة. والجد والاجتهاد في معرفة أسرار الشريعة لما في ذلك من الخير العظيم. نسأل الله أن يصلح شباب المسلمين في كل مكان. أحسن الله إليكم على هذا البيان. أيضا من أسئلة الشباب مدرسة كرداسة سؤال لا يقل أهمية عن سابقه ويتكرر كثيرا يا صاحب الفضيلة وبحاجة إلى توجيه من فضيلتكم. يقول: نعاني كثيرا من انتشار البدع التي وجدت بسبب إما فتوى ممن هو جاهل أو بسبب عادة انتشرت بين الناس، ومن أعظم هذه البدع التوسل بالصالحين والأولياء، ونحن نعتبر شواذ من بين بني جنسنا وأقربائنا لأننا لا نحضر مثل هذه المناسبات ولا نصلي معهم في المساجد التي بها قبور، مما صنع فجوة كبيرة بيننا وبينهم. هل من سبل لحل هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن البدعة حدثت متقدمة، فجاءت بدعة القدرية وبدعة الخروج على الأئمة في وقت مبكر، وأصل اندفاعها ورأى نوعا من أنواع التنطع والغلو. والبدع لا تأتي بخير، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح وقد ذكره النووي في كتابه الأربعين وتكلم عليه الحافظ بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم كلاما نفيسا، يقول: عرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيتكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى أن قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر: وكل ضلالة في النار. الدين كمل قبل وفاة نبي الله، فالله يقول جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم. ودين كمل في حياة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى إضافات والابتداء للزيادة في الدين. وهذه العبادات أو هذه البدع الشركية هي معاول في هدم الإسلام. النبي يقول لابن عمه ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. والله يقول وهو أصدق القائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول المفسرون على هذه الآية: إن الله لم يقل وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، بل تولى الإجابة جل وعلا فقال: فإني قريب، ليقطع التعلق بغيره في المطالب، وليرشد عباده أنه لا واسطة بينهم وبينهم في طلبات حوائجهم ودعواتهم. فلا يحل التوسل لأحد من الخلق. ولعل متنطعا يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا نتوسل بنبينا في حالة الاستسقاء، أن عمر رضي الله عنه لما قحط واستسقى وخطب قال: اللهم إنا كنا نستسقي نتوسل بنبينا، وإن نتوسل بعم نبينا، قم يا عباس فادع الله لنا. فهذه التوسل إنما هو يطلبون من الشخص أن يدعو الله الحي. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل عمر: نتوسل برسول الله، بل إنما توسل بأن يدعو الحي لهم. ثم هذه المساجد التي بنيت على قبور، أما ما بني منها لأجل القبر فلا تصح الصلاة فيه، لكن ما مضى من صلوات لا يقال أعد صلاتك، وإنما يقال: لا تقرب هذه المساجد مستقبلا. وما بني وما دفن من أموات في مسجد لم يبنى لأجل القبر، ولكن اغتصب موضع القبر ودفن فيه الميت فالصلاة فيه صحيحة. والحرص على إبعاد نبش القبر إذا لم تترتب فتنة فهو الأولى، فإن خشي نشوء فتنة وشر فيترك الأمر. إن لزمك أن تصلي في هذا المسجد بحيث لا تدرك الصلاة في غيره فالصلاة صحيحة، وإن شئت كنت تدرك فالذهاب إلى المسجد الذي لا شبهة فيه أولى. ولعل السائل يقول: ما بال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قبر والصلاة فيه بألف صلاة؟ فيقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في المسجد قبر، ولم يدخل القبر في المسجد إلا في عهد خلافة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، فإنه أمر بتوسعة المسجد النبوي فوسع من الجهة القبلية وأدخلت حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، وبقيت حجرة عائشة لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فوضع حواجز على القبر بجدران ليست في اتجاه معين، ولم يحصل عند التوسعة استئذان للعلماء في ذلك الوقت. والدولة في كثير من الأحيان لا ترجع إلى العلماء في بعض الأمور، فقبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد وقت بناءه، ولم يبنى المسجد لأجل القبر فموضعه غير مغتصب، والمسجد لم يبنى لأجله، فلا يقال إنه حجة لمن يرى جواز الصلاة في المساجد التي بنيت لأجل القبور. ومع ذلك أنصحكم أن تلتزموا حسن الحديث عمن يخالفكم، وأن تحرصوا على أن ترأفوا بهم، وإذا قدرتم على بيان الحق أن تبينوه برفق ولين ولطف. ومن أفضل الكتب التي تعينكم وتستفيدون منها كتب المتقدمين، ومن هذه الكتب في العقيدة السليمة كتاب العلو للذهبي، وكتاب الرد على بشر المريسي عثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والاعتصام للشاطبي، وتطهير الاعتقاد للصنعاني، وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ككتاب التوحيد وكشف الشبهات وشروح كتاب التوحيد، فهذه كتب ذات أثر كبير. ومن الحديث تجدون الأبواب المعقودة للتوحيد في صحيح البخاري وغيره، لكني لا أنصحكم في مخالفة الناس بعنف، بل اجعلوا مخالفتكم لهم بالقول والعمل مخالفة الرفيق اللين السمح المشفق المحب لهداية البشر. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين والسامعين. أحسن الله إليكم. يقول أيضا هؤلاء الشباب: نرجو توجيه نصيحة لأخواتنا المسلمات للحد من هذا السعي الحثيث وراء المجهول والتقليد للكافرات، ونزع كل وسيلة من وسائل العفة والحياة التي أقرها الإسلام. حتى شاهدنا المرأة مع الأسف مثل السلعة في بعض مجتمعاتنا المسلمة. وجهوا لها النصيحة وذكروها بالله عز وجل وبمنزلتها في الإسلام. أحسن الله إليكم. لا شك أن المرأة كنز ثمين إذا كانت صالحة، وبؤرة بلاء وفتنة تنشئة على الفساد إذا كانت فاسدة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير كنز للمؤمن المرأة الصالحة التي إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، يعني سرته بأخلاقها وعدبها وعفتها وحيائها وكريم طباعها، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. والمرأة المسلمة كانت إلى وقت غير بعيد كانت امرأة متميزة، لا شك من رآها بإسلامها، بل من رآها علم أنها مسلمة معتزة بدينها، حتى دب إلى المسلمين التقليد والمحاكاة، وانقذفت عليهم أمواج التهتك والاستهتار بالأدب والحياء والعفة ورداء الحشمة. وقد بدأ أول ما بدأ في الدول المجاورة للغرب، وبدأ بتركيا، ولما جاء ملك الألمان إلى الخليفة العثماني واصطف لاستقباله مع من اصطف عدد من الفتيات، قال ملك الألمان للخليفة: ما معناه لا تغتروا بمثل ما اغتررنا به، فإننا أخرجنا المرأة من بيتها ففشلت مجتمعاتنا. ولكن هذا تيار، بل طوفان مندفع غشى السهل والوعر وطم المدن والأرياف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نيأس. فنصيحتي للمسلمة ألا تكون سلعة تبادلها الأيدي الملوثة، وألا تكون مرتعا للنظرات العارمة الخبيثة، فإنهم إذا أثنوا على جمال المرأة إنما يريدون أن يستمتعوا بهذا الجمال، وإذا أغروها بالحرية إنما يريدون أن تنفلت من قواعد عقود من قيود الشريعة لتعمل ما شاءت وتترك ما شاءت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهؤلاء الذين يصنعون ما يشاءون من نبذ للحشمة ودوس لرداء العفة وإخراج للمرأة في وضع لا يتناسب مع لبس الرجل، فإنك ترى الرجل سابغ الملابس بل حتى في الألبسة العسكرية ترى الرجل عندهم يطيل ملابسه ويغطي ساعديه وذراعيه، وترى لباس المرأة العسكرية يشمر إلى الركبة. لا أدري لما لا يكون لباسها طويلا ما دامت أنها يراد أن تخرج في هذا المخرج كلباس الرجل، لكن لو كان كذلك ما لفتت الأنظار، مع أن استعمالها بهذه الصفة وهذه الألبسة استعمال لها في غير ما يتفق مع تكوينها وخلقتها وهيئتها وما هو مطلوب منها، فهي محل تربية وموضع حرف وعش تفريخ وإنجاب، وقديما وليس القديم يقول الشاعر: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يفوق جسما وعقلا فانبذي عادة التبرج نبذا فجمال النفوس أزكى وأحلى. يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. هؤلاء اللواتي يتهتكن، بل مهما سرت في غالب بلاد الإسلام لا تفرق بين مسلمة وغير مسلمة عندما ترى، فلباس المسلمة لا يختلف عن لباس الكافرة، تشمير وظهور صدر ونحر وذراعين وأعضاد والشعور وغير ذلك. فنسأل الله اللطف، وكرر نصحي للمرأة المسلمة أن تثبت أنها مسلمة حقا. أحسن الله إليكم ونفع بكم هذه رسالة باعثتها المستمعة الشيماء من الأردن. أختنا تسأل وتقول: عندما يتحدث الإنسان عن الجن هل يعتبر في ذلك إيذاء لهم، وهل يسمعون كلامنا ويروننا؟ لا يضرهم حديثكم عنهم، لا تقولوا إلا حق، تقولوا إلا حقا، ولا تشتغلوا بالحديث عنهم حديث الخائف منهم، بل إذا تحدثتم فتحدثوا بما يعود عليكم بفائدة دينية أو دنيوية، واتركوا ما لا سلطة لكم على وجوده ولا تأثير عليه بمجرد الكلام، بل أكثروا إذا خطر لكم أو تحدثتم عليه فأكثروا من ذكر الله. سن الله إليكم. تقول: هناك بعض الأمراض المعدية التي تنتشر بين الناس، فما الحكم في من يتقي ذلك ويقطع زيارة من بهم هذه الأمراض خوفا من العدوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. ولما قيل له: ما بال الإبل كالغزلان الصخرة يدخلها البعير الأجرب فيجلبها؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. ومع ذلك يقول عليه السلام: فر من المجلوم فرارك من الأسد. وقال: لا يورد ممرض أو لا يورد على مصح. فقوله الأول لا عدوى، أي أن المرض لا ينتقل بنفسه هو، ولذلك تجد العدد من الناس يخالطون مريضا وفيه المرض الذي يقول عنه الأطباء بأنه معدن، وتجد بعضهم قد أصيب بمثل هذا المرض، وتجد بعضهم الآخر لم يصب بشيء من ذلك. والمسلم به أنه قد جف القلم بما الناس لاقون والخليقة لاقية، كما قال رسول الله: فمن قضى الله عليه شيئا فهو آتيه لا محالة. ومع هذا لا حرج أن يقف الإنسان عن الدخول على من يعلم مرضه معديا، خشية أن يصاب فيظن أنه لو لم يدخل لم يصاب، فيتأثر توحيده، فيهتز اعتقاده في نفسه، ويظن أن المرض يتجاوز قدرة الله، مع أنه لا يكون شيء إلا بقضائه جل وعلا وقدره، فيترك هذه الأشياء رفقا بعقيدته. ومن كان على قدر عظيم من الثقة بالله والتوكل عليه لا يبالي بمن اختلط به، لأنه يعلم أن ما قضاه الله سيكون وما لم يقضه لن يكون، والله المستعان. وأحسن الله إليكم. تقول: هل لبس العدسات الملونة داخل تحت قوله تعالى: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله؟ ليس هذا منه، فإن الآية فيها يبتكن أذن أنعام غير ذلك، لكن هذه تدخل في التدليس وتغيير خلق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، بيّن أن هذا اللعن سببه قصد تغيير خلق الله، أن يظهر الإنسان بهذه الصفة. فهؤلاء اللواتي يلبسن عدسات زرقاء أو عدسات عسلية، بينما حدقة العين إما أن تكون كحلية أو شهلة، هم بهذه الألبسة بهذه العدسات غيروا. فإذا توهم من يرى هذه العدسة أن هذا هو لون عين اللابسة، فبالتالي يكون داخلا في تغيير خلق الله أو اجتنب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمك.